آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الكلمة بتاعتي معاكم النهاردة حوالين معنى من المعاني المهمة جدا اللي ما شاء الله الصحابة رضوان الله عليهم يعني وصلوا فيه إلى قصب الصفق، وأعلى ناس وصلوا لهذا المعنى. أنا عايز أسألكم النهاردة السؤال، أبدأ الدرس معاكم السؤال، هو يعني إيه إيثار يا جماعة؟ يعني إيه إيثار؟ ما معنى الإيثار؟ تفضيل الآخرين على نفس، ده المعنى المشهور عندنا كلنا، والمعنى صحيح وورد به القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونزلت هذه الآية في شأن ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وما والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضيفه أرسل إلى بيوته بيت بيت يسأل عائشة وحفصة وغيرهن من النساء: ها في عندكم طعام؟ لا ما فيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الصحابة وذهب إلى بيته، فوجد المرأة الأولاد عمالين يبكوا والمرأة بتعد الطعام، فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما عندنا إلا طعام الأولاد. قال: إذا نيم الأولاد، وإذا دخل أطفئ السراج، اطفئ السراج لأن الأكل هيبقى يدوبك على الأب، وساعتها احنا نتظاهر كده ان احنا ايه بناكل. والرجل وامراته والاولاد باتوا جميعا جائعين، كل ده علشان يضيفوا ضيف رسول الله. في الصباح الامر ده ما عداش. والله يا اخواني احنا فعلا مفتقدين الوحي. يعني مثلا انت امبارح بالليل قاعد طول الليل تذكر ربنا، لو الوحي معانا كان النبي قال: انت فين؟ انت مقضي ليله امبارح في الذكر. ووالدنا الكريم ما شاء الله طول الليل امبارح قيام وقراءة قرآن لحد الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول: سبحان الله لقد عجب الله من صنيعك البارحة. وشاب آخر اتعرض عليه فتن كتير جدا، ويجي النبي تاني يوم يقول: أما هذا الشاب فقد عجب الله من صنيع البارحة. تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين فلان الرجل اللي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام الرجل وقال: والله لقد عجب ربنا من صنيعكم البارحة. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده الإثار، المعنى العام المشهور المعروف عند كل الناس. لو كلمت أي حد: حبيبي الكريم يعني إيه إثار؟ تقول لي: يعني أنا معايا حاجة ما تكفيش إلا واحد بس وديها لحد، زي ما كان السلف في معركة اليرموك والثلاثة بيحتضروا، واحد منهم بيعدي بالمية بيسقي الناس، فلقى واحد بيحتضر فجاي يديله مية، زميله قال آه، قال انقلوا المية لزميل التاني، نقلوا للتاني، زميله التالت قال آه، فقال انقلوا للتالت، فعلى ما راح للتالت كان التالت مات، رجع للتاني كان التاني مات، رجع للأول كان الأول مات، كل واحد منهم بيؤثر الآخر بإيه؟ بهذا الماء. ده اسمه إيثار. بس عارفين رغم ان الإيثار ده عبادة من أعظم وأجل العبادات عند الله، بدليل ان النبي قال للراجل ايه: لقد عجب الله من صنيعك أنت وزوجتك البارحة. إلا ان هذا الإيثار يا إخواني هو أقل درجة من درجات الإيثار، لأن أعلى درجة من درجات الإيثار أن تؤثر أنت ربك ومولاك على نفسك وهواك. هي دي أعلى درجة من درجات الإيثار. إن الدنيا كلها بقى بفتنها بملذاتها بما فيها يبقى قدام إيديك، قدام إيديك، وترجع تقول: لا لا لا، أنا هختار ربنا سبحانه وتعالى. الإيثار ده اللي ربنا ذكره لنا في موطن من القرآن عجيب جدا. سحرة فرعون، لسه داخلين على فرعون الآن، بيقولوا له إيه: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال لهم إيه؟ قال: نعم. ما هو كان راجل ذكي يعني بصراحة، يعني لقى ان الشخصية اللي قدامه قدر يقرا الشخصية اللي قدامه. الشخصية اللي قدامه دي شخصية دنيوية بحتة، جاية تطلب المال، وهي عارفة ان هي على باطل وموسى على حق. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ عرف ان الشخصية الدنيوية دي تتبهر بحاجتين، تتبهر بالمال وتتبهر بالمناصب. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ده مش هديكم ماله بس، ده أنا هديكم إيه كمان؟ هديكم المناصب السيادية في البلد. سبحان الله. وبعد ذلك لما يروا هؤلاء الصحرة، لما يرون الحق بأعينهم خلاص، فألقي السحرة ساجدين. بمجرد ما سجد وقالوا آمنا برب العالمين، كانت النتيجة ان الدنيا بتاعته هتروح، المال هيروح، المنصب هيروح، يا ريت المسألة تيجي على قد كده، ده مش مال ومنصب هيروح، ده هو الآن في تهديد صريح باعتقالات وقتل وتشريد وعذاب وتذبيح وصلب، قصة طويلة جدا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الفتنة دي بتتعرض كل يوم على كل واحد مننا، كل يوم الإنسان مننا بيتعرض عليه حاجة ترضي ربنا وحاجة ترضي هواه. انت بتختار ايه؟ هنا بقى ضرب لينا السحرة اعظم مثل في الايثار، ولكن بمعنى التاني، مش بالمعنى الضيق اللي احنا اتكلمنا عليه الان، بالمعنى العظيم، ان انا اختار ربنا على اي حاجة تانية، اختار ربنا على اي حاجة تانية. كتير من الشباب ايه اللي واقف في طريق التزامه؟ انه بيحب بنت. كتير من الشباب ايه اللي واقف في طريق التزامه؟ انه بيتعامل تعاملات في مادية مش كويسة. كتير من الشباب ايه اللي واقف قدامه؟ موقع من المواقع. كتير من الشباب ايه اللي واقف في طريق التزامه في طريقه ربنا سبحانه وتعالى؟ اي حاجة من الحاجات وخلاص. هنا ده اختبار من ربنا ليك، هل يا ترى الانسان مننا بيؤثر بقى ربنا سبحانه وتعالى ولا بيؤثر نفسه هواه؟ اما السحرة فهو المسألة عندهم واضحة، المسألة عندهم واضحة، قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك. اثاره، الاثاره كلمة اثار وردت هنا اهي، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الواو دي بعض العلماء قالوا ان هي واو القسم، اي والله لن نفضلك ابدا، لا بمالك ولا بمنصبك ولا المواصل انت هتديها لنا ولا بالدنيا بتاعتك، على الله سبحانه وتعالى. علشان كده كانت النتيجة ان الساحر ده اللي هو دلوقتي اصبح مؤمن، لما اثر الله سبحانه وتعالى على هواه، كانت النتيجة ان الدنيا اللي كان بيجري عليها جات له، ان الحياة اللي كان خايف عليها ربنا سبحانه وتعالى اديها له. كان بيجري على عايز دنيا، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيهم ايه، علشان اقولك انت كل ما دايما تؤثر ربنا بتكون نتيجة ان عطاء ربنا ليك بيكون بلا حدود. قال الله سبحانه وتعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض وبقيه ومغاربها التي باركنا فيها. ده الارض كلها بقت بتاعته، الارض كلها بقت ملكه له. اسمع الايات التانية اللي في سورة الدخان، قال الله سبحانه وتعالى في شأن اهل فرعون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين. الجنات والعيون والكنوز والمقام، المقام اللي هو الايه؟ ما هو الجنات والعيون والكنوز، ان لنا لاجرا ومقام كريم اللي هي الايه؟ وانكم اذا لمن المقربين. خدوا الاثنين، خدوا الاثنين، ومع الاثنين دول اعظم حاجه، اعظم حاجه رضا ربنا عليهم. مع الاثنين دول اعظم حاجه حب ربنا ليهم. مع الاثنين دول اعظم حاجه اصطفاء ربنا ليهم. يا بني مع الاثنين دول اعظم حاجه نجتهم من عدوهم، وربنا يقر عيونهم بايه؟ بهلك عدوهم. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. يبقى اذا المعنى اللي انا عايز اوصله لك النهاردة هو معنى ان دايما كل يوم عندنا بتبقى فيه حاجات كده بتتعرض قدامنا، يا ترى اختار دي اللي فيها رضا ربنا ولا اختار دي اللي فيها رضا ناس؟ قولا واحدا اختار اللي فيها رضا ربنا، اثر رضا ربنا سبحانه وتعالى، تكون النتيجة ان عطاء ربنا لك بيكون بلا حدود. الصحابة بقى في الحتة دي كانوا سادة، كانوا رجالة قوي، اي حاجة بينهم حاجة كده وقعوا في اختيار بين ربنا وبين نفسهم وهواهم، اختيارهم ربنا كان مفيش فيه كلام، مفيش فيه نقاش. حنظلة يوم غزة احد، حنظلة ده راجل متجوز ودي ليلة بنائه، ليلة الدخلة بتاعته. حنظلة انت دلوقتي اخبارك ايه؟ يا اما دلوقتي تختار ربنا وتطلع تلبي نداء الجهاد، يا اما يا حنظلة تختار بقى نفسك وهواك وزوجتك وحبيبتك وقرة عينك، وفي ليلة من ليالي العمر تكون النتيجة ربي. المسألة منتهية، لا لا لا ده ربي، المسألة منتهية، أنا أختار ربنا سبحانه وتعالى. كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى في نفس الليلة لا يزوجه بامرأة مخلوقة من طين، ولكن يزوجه بامرأة يطلق عليها حور عين، يطلق عليها حور عين. واضح المسألة عنده واضحة ومنتهية، المسألة عنده منتهية. سبحان الله، الصحابة في النبي دانهم أمر يلا هاجروا. طب ههاجر ازاي؟ هسيب أهلي؟ طب أنا ههاجر دلوقتي، طب وأموالي؟ طب يعني قرايبي وبيتي وأولادي؟ هاجر، اختار هتهاجر ولا لا. خلاص ههاجر، هنفذ الأمر. كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى أخلفهم الأنصار اللي هم كانوا أفضل لهم من أهلهم. يقول أنس: جاء المهاجرون إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا أحدا أفضل من الأنصار، والله لقد شاركونا في القليل والكثير، ولقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم. ربنا يخلفهم بالأنصار عن أهلهم. طب والمال؟ المال، المال اللي ضاع في المدينة زي مال عبد الرحمن بن عوف في مكة، زي مال عبد الرحمن بن عوف ومال صهيب بن سن الرومي. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة، لما جاء المدينة بيقولوا له: أديك نص المال. قالوا: لا، دلنا على السوق. كان عبد الرحمن بن عوف لو باع تراب يجيب ذهب، لو باع رمال الجزيرة كده يجيب ذهب. ربنا من عليه بالمال، وبقى من الأغنياء ومن الأثرياء، هو وصهيب وغيره من الصحابة. سيدنا أبو بكر مش أنفق كل المال في الهجرة؟ ومع ذلك لما رجع ما شاء الله، كان لما وصل المدينة ربنا أخلفه بالمال. هو ده المعنى لازم نوصله الآن. كل إنسان مننا فيه حجر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أنت بقى الحجر ده اللي ممكن تكون بنت، علاقة، مش عارف، شغل، وظيفة، مال حرام، علاقة، أيا كان، أنت ممكن في يوم من الأيام تتخلى عن ده. عمرو بن الجموح النهاردة لما سمع المنادي يوم الجهاد في يوم أحد وهو أعرج ومش عارف يطلع يجاهد إزاي، هل ممكن في يوم من الأيام العرج ده يكون حائل بينه وبين إرضاء ربنا؟ أبدا أبدا. بل يقول لولاده: أنا هخرج. يقولوا له: نحن نكفيك الجهاد. يقول: لا، والله لو كانت غير الجنة لأثرتكم. لو كانت حاجة غير الجنة أنا كنت ممكن أوافق. نفس الموقف حصل في بدر، نفس الموقف حصل في بدر لما واحد من الصحابة هو وابنه قاعدين مع بعض، فالأب يقول للابن: يا بني، يا بني، اجلس أنت وأخرج أنا. والولد يقول الوالد: والله يا أبتي، لو كانت غير الجنة لآثرتك بها. ناس عندهم إيثار لربنا سبحانه وتعالى غير طبيعي، غير طبيعي. تقدمهم لربنا عندهم رقم واحد في حياتهم. علشان كده عزوا وسادوا، علشان كده عزوا وسادوا. أنا دايما يا جماعة بقول الإنسان مننا لما هيؤثر ربنا هتكون النتيجة أن عطاءات ربنا له من غير حدود، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ممكن تكون في عصرة شوية، ولكن بعدها الخير بيبقى عظيم قوي. عمرو بن أقيش، عمرو بن أقيش واحد شاب من الشباب زي سن الشباب، الحائل العائق اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى تعاملاته الربوية. إن رجل مرابي له فلوس هنا وله فلوس هنا وله فلوس هنا، وهو النهاردة لو أسلم وأعلن إسلامه والتزامه هتكون النتيجة إن المال ده كله خلاص ما هيضيع عليه، ما هو مال حرام. فخلاص فضل ساكت خالص وفضل مستمر على الكفر رغم إن أهل مدينة كلهم أسلموا. كانت النتيجة إن بعد فترة النبي لما خرج لأحد جاء هو من الشام، كان بيجيب فلوس له، فبيسأل: يا جماعة أين بنو عمومتي؟ قالوا: ده سبقوك مع النبي في أحد. طب أين جيراني؟ هذا مع النبي في أحد. طب أين فلان صاحبي؟ ده مع النبي في أحد. قال: سبحان الله، كل هؤلاء يسبقوني إلى الجنة وأنا لسه هنا، وأنا لسه هنا. فيتوب من الربا ويترك هذه الأموال المحرمة ويتوجه من المدينة مباشرة إلى أحد ويقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجرد ما يدخل بس يجيله سهم كده ينزله في الأرض طريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن معاذ: يا سعد، سله غضبة لله ورسوله، هو جاي بيقاتل من أجل ربنا إيثارا لرضا ربنا سبحانه وتعالى، أم غضبة لقومه؟ فما كان من قوله إلا أن قال: بل هي لله ولرسوله. ثم مات. كانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. رأيته يتقلب في الجنة وما سجد. قدم ربنا في حياتك، قدم ربنا في حياتك. كل عائق بينك وبين ربنا دوسه برجلك، دوسه برجلك وبسرعة. لأنك سبحان الله عمرو بن أقيش لو كانت أخر ساعة ده كان مات على الكفر. لو كان قاعد في الشام يومين ثلاثة كان فضل برضه مات على الكفر. الإنسان الصالح مننا يا إخواني هو الإنسان اللي فعلا يؤثر رضا ربنا سبحانه وتعالى على أي شيء آخر. كل نتيجة إن إثار ربنا له بيبقى عالي قوي. هذكر موقف ونكمل الدرس بإذن الله تبارك وتعالى بكرة. لما أنت بتؤثر ربنا على نفسك بتكون النتيجة إن ربنا بيؤثرك. ما احنا قلنا الإثار معناه التقديم. انت قدمت ربنا في حياتك بتكون النتيجة ايه؟ ان ربنا يقدمك. يوسف عليه الصلاة والسلام لما تعرضت عليه الفتنة في قصر العزيز قدم مين؟ قدم ربه وهواه ولا شهوته ونفسه وهواه؟ رده، قدم مين ويتحط في السجن، صح؟ طب بعد فترة إخوانه لما دخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. أمو قايلين له إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك، قالوا تالله لقد إيه؟ آثرك، إثار، آثرك الله علينا. أنت ربنا اختارك علينا فقدمك ورفعك في الدنيا ورفعك في الآخرة بسبب أنك زمان قدمت ربنا. فمن آثر ربه على نفسه وهو، كانت النتيجة أن ربنا بيقدمه. تقديم ربنا بقى حاجة لا يتخيلها عقل الإنسان. إن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله ما يتعلق بإثار الرب على إثار الهوى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.